قال البيقوني عليه رحمة الله: وما أتى مدلسا نوعاني، وما أتى مدلسا نوعاني. هذا مبحث التدريس، هذا مبحث التدريس. ومدلس يقولون اسم مفعول، مدلس اسم ماذا؟ مفعول من التدريس أو من الدلس، وهو إخفاء العيب. إخفاء العيب يسمى تدريسا، إذا باع الإنسان شيئا وأخفى عيبه يسمى تدليسا في باب البيع، يسمى تدليسا في باب البيع. إذا اطلع عليه صاحبه كان له الخيار، إذا اطلع عليه صاحبه كان له ماذا؟ الخيار. وهذا فيما يتعلق بالمعاملات، فما بالك فيما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من العيب أيضا. إخفاء عيب بمعنى إسقاط هذا الراوي، إسقاط هذا الراوي وهو ضعيف، هذا معيب، هذا ماذا؟ معيب. حتى كان بعض العلماء يقول التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب، فإنه يوهم أنه سمع من هذا الشخص ولم يسمع منه، وإنما سمع من واسطة بينه وبين هذا الشخص، فهو في المعنى كذب، من حيث المعنى كذب. لهذا كانوا يقولون التدليس أخو الكذب، التدليس ماذا؟ أخو ماذا؟ الكذب، لأنه يوهم أنه سمع من حدث عنه بصيغة الإيهام عن أو قال، وهو في الحقيقة لم يسمع ماذا منه، كأنه كذب، كأنه ماذا؟ كذب. إذن في التدريس يقول ما أتى مدلسا نوعان، أرجعه إلى نوعين فقط، وإلا في تدريس الإسناد تحته أقسام، تحته ماذا؟ أقسام كثيرة، تأتي في أبوابها، تأتي في الكتب الموسعة. تدريس الإسناد هو الأشهر، وتحته أقسام ترجع إليه، تدريس الإسناد، والثاني تدريس الشيوخ. الأول تدريس الإسناد، والثاني تدريس ماذا؟ الشيوخ. وتحت تدريس ماذا؟ الإسناد أقسام، تحت تدريس الإسناد تدريس التسوية، تدريس القطع، تدريس السكوت، تقاسيم، هذه تأتي في أبوابها في الكتب ماذا؟ الموسعة. لكنها ترجع إلى تدريس الإسناد، ترجع إلى تدريس الإسناد، وتتفاوت من حيث ماذا؟ من حيث الشدة، تتفاوت من حيث ماذا؟ الشدة. لهذا قال وما أتى مدلسا نوعاني، ما أتى مدلسا ماذا؟ نوعاني. أول هذه الأقسام، أول هذه الأقسام، قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن. الأول الإسقاط للشيخ، الإسقاط ماذا؟ للشيخ. إذن تعريف ماذا؟ التدريس، تدريس ماذا؟ الإسناد، هو أن يروي ماذا؟ حديثا، هذا شخص تلميذ يروي حديثا عن شيخ لم يسمع منه، أي هذا الحديث، يروي ماذا؟ التلميذ عن شيخه حديثا لم يسمع منه هذا الحديث، هذا الحديث بعينه لم يسمعه، هذا الحديث بعينه ماذا؟ لم يسمعه، وإنما سمعه من راوي عن شيخه، يعني في واسطة، سمع ماذا؟ من راوي عن شيخ. هذا الحديث خاصة، هو في الجملة سمع من شيخه، هو في الجملة سمع من شيخه، وسمع من شيخ شيخه أيضا. ننتبه لتدريس الإسناد، تدريس الإسناد قد سمع من شيخه إجمالا، وسمع أيضا من شيخ شيخه، وسمع أيضا ماذا؟ من شيخ شيخه، من حيث ماذا؟ الإجمال، من حيث ماذا؟ الإجمال. في هذا الحديث، في هذا الحديث يحدث بحديث عن شيخه ولم يسمع منه هذا ماذا؟ الحديث، يحدث ماذا؟ عن شيخه ولم يسمع منه هذا الحديث، وإنما سمع ماذا؟ من راو آخر، سمع من راو ماذا؟ آخر، فيقول عن فلان من مشايخه، هو قد سمع من شيخه في الجملة، سمع من شيخه ماذا في الجملة، لكن هذا الحديث بينه وبين شيخه واسطة، لم يسمع ماذا هذا الحديث من شيخه، وإنما سمع من هذه الواسطة. طيب لماذا يسقط هذه الواسطة؟ ما هو مرضي عنده؟ قد يكون صدوق وقد يكون ثقة، لكن ما هو مرضي، يريد العلو، أي كأنه حتى يقول أنا أخذت عن شيخي. ولهذا يذكرون عن سفيان الثوري، يعني ماذا؟ سفيان الثوري يقولون لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس عن ثقة. سفيان بن عيينة قليل التدريس، فمن وصف بقليل التدريس يمشون عن عنته، من وصف بأنه لا يدلس إلا عن ثقة يمشون عنه، معنى أن التدريس قد يكون عن ثقات لكن ما هو مرضي، قد يكون بينه وبين هذا الشخص أحقاد، أو نازل، أو أصغر منه، تعرفون النفس سبحان الله. وهذا الحديث ماذا؟ وهو قد سمع ماذا؟ من شيخه، هذا الذي التلميذ يعني الذي أسقطه يعني للشيخ، هذا الشيخ قد سمع منه ماذا؟ هذا التلميذ الذي دلس هذا ماذا؟ الحديث، سمع منه في الجملة يعني، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، وإنما كان بواسطة، فيأتي بعن أو قال أو أن، يوهم أنه سمع من شيخه، وإنما سمع من واسطة قد يكون ثقة لكن ما هو مرضي عنده، أو ما يريد يذكره بينه وبين ماذا شيء، أو قد يكون ضعيف. أغراض يعني ماذا للمدلسين، ماذا أغراض ماذا فيما يتعلق بحذف الواسطة، بحذف الواسطة. بل بعضهم قد يتجرأ فيكون الواسطة كذاب أو متروك، كذاب ماذا أو متروك، وهذا شنيع خاصة فيما يتعلق بالتدريس. يأتي بحديث يوهم أنه سمع من الشيخ وهو إنما سمع من واسطة ضعيفة جدا، إما كذاب وإما متروك، وأحيانا قد يكون ضعيف، وأحيانا قد يكون صغير، وأحيانا قد يكون كبير، حين ثقة حين. المهم أصناف الناس في هذا المقام، ماذا أصناف. إذن تدريس الإسناد أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، أن يروي حديثا عن شيخه لم يسمعه منه، أي هذا الحديث بعينه، وإنما سمع من راو عن شيخه، وإنما سمع من واسطة عن شيخه، أما شيخه في هذا الحديث فلم يسمعه منه ماذا، لم يسمع منه هذا ماذا الحديث، لم يسمعه من هذا ماذا الحديث. وقلنا أن الراوي هذا قد سمع من شيخه في الجملة، سمع منه ماذا أحاديث. ويأتي بأي صيغة؟ يأتي بصيغة عن أو بصيغة ماذا قال أو بصيغة أن، المهمة للسماع. لكن لو قال حدثنا وهو ما حدثه يكون كذاب، إذا كان يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرني وهو بينه وبين واسطة ولم يسمع منه، إنما سمع ماذا من التلميذ وهو الواسطة بينه وبين شيخه، نقول هذا كذاب. لكن يأتي بعبارة مهمة، لأنه مر معنا في عن وأن وقال أنها لا تفيد اتصالا ولا تفيد عدم الاتصال، قد تفيد الاتصال بالقرائن وقد لا تفيد الاتصال بالقرائن، وقد تأتي مطلقة في احتمال، فهي من الصيغ المحتملة. لهذا إذن عندنا قيدان، القيد الأول أن يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه، وإنما سمع بسبب واسطه. الأمر الثاني، وقد سمع منه في الجملة يعني، القيد الثاني أن يأتي بعبارة موهمة أنه سمع من شيخه، يأتي بعبارة موهمة أنه سمع ماذا من شيخه. أما إذا انتفى القيدان، سمع من شيخه فقال عن شيخه ما عاد في إشكال، أو أتى ماذا بعبارة، أتى ماذا بعبارة تفيد التصريح بالسمع من شيخه ولم يسمع منه، نقول هذا كذاب. إذن هذا تعريف من تدريس الإسناد، تدريس الإسناد بهذين القيدين، أن يروي عن شيخه حديثا لم يسمع منه هذا الحديث بعينه مع أنه في الجملة قد سمع من شيخه. والأمر الثاني أن يأتي بعبارة موهمة أنه سمع وهو لم يسمع ماذا منه، وهو لم يسمع ماذا منه. ما حكم هذا الحديث المدلس تدريس الإسناد؟ ما حكم هذا الحديث المدلس تدريس ماذا الإسناد؟ حكم هذا الحديث بأنه ضعيف، هذا الأشكال فيه عندنا، متى يقبل؟ إذا صرح بالتحديث. بقيت مسألة الثالثة، هل يستشهد به أو لا يستشهد ماذا به، هل يستشهد به أو لا يستشهد ماذا به. قالوا إذا كنا نستشهد بمن كما مر معنا بالمرسل مع وجود الفجوة، هذا أيضا الساقط واحد، الساقط في الغالب ماذا واحد، فإذا كنا نستشهد بالمرسل هذا من باب أولى يستشهد به، إلا أن يعرف أن هذا الرجل يدلس عن الكذابين والمتروكين. والعلماء قد ترجموا، العلماء قد ترجموا للمدلسين، حتى ألف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتابا سماه ماذا يعني ماذا لا إله إلا الله، رسالة صغيرة في التدليس لا عنوان هكذا، فألف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رسالة، فجعل طبقات المدلسين 5 أو 6 طبقات، وذكر ونقلا عن غيره ينقل ماذا عن غيره في ترتيب هذه ماذا الطبقات. الشاهد أن الحديث المدلس من حيث الاحتجاج وعدم الاحتجاج لا يحتج به، لماذا؟ لوجود الساقط، لوجود الساقط، لأن من شروط قبول الحديث اتصال الإسناد، هذا ما فيه اتصال، هذا ما فيه اتصال، فيه السقط، والسقط هذا ما ندري عن حاله، إذن فهو ماذا ضعيف لاختلال شرط من شروط الحديث المقبول وهو الاتصال في الإسناد. تبقى المرحلة الثانية إلا في حال قلنا الشخص هذا بقليل التدليس أو لا يدلس إلا عن ثقة، هذه يمشونها، أو يكون من الطبقة الثانية أيضا مما يمشى الطبقة الثالثة التي يأتي فيها الإشكال من طبقات المدلسين، وهو المكثر في التدليس، المكثر ماذا في التدريس. لهذا كان يقول شعبة بن الحجاج عن نفسه، يقول كان قتادة يحدث، فإذا قال حدثنا أو سمعت قال كتبت، وإذا قال عن ما أكتب. لهذا كان يمسك المدلسين مسكن، يقول شعبة إذا روى عن المدلسين خذ مباشرة، لماذا؟ لأنه لا يأخذ إلا ما كان مسموع لهم، ما هو في قتادة والأعمش فقط وفي أبي صالح بل في الكل، في كل المدلسين شعبة بن الحجاج كان يقف لهم ماذا وقفات، إذا قال حدثنا كتب، قال عن ما يكتب لا يبالي. فلهذا إذا جاء الحديث من طريق شعبة بن الحجاج عن مدلس من المدلسين اقبله وإن كان بالعنعنة، تقبله وإن كان بالعنعنة، لأنه لا يروي عنهم إلا ما كان مصرحا به. هل هذا خاص بقتادة والأعمش؟ يقولون لا، يقول الحافظ بن حجر لأن المشهور في هذا في قتادة جاءوا في الأعمش، لكن هل يتعدى إلى كل المدلسين؟ نقول نعم يتعدى إلى كل المدلسين. فالشاهد أن التدليس يعني هل يضر طيب بالمدلس؟ هل يكون مجروحا لأنه يدلس؟ نقول لا، إلا إذا كان يدلس عن من؟ الكذابين والمتروكين، قد يكون في جرح. وأحيانا سبحان الله المدلس قد يجمع بين التدليس وبين الضعف، يعني إذا صرح بالتحديث نقول أنت ضعيف، مشكلة أخرى معنا، فقد يكون ضعيف ومدلس، فإذا صرح بالتحديث نقول ما نقبل. لماذا؟ ضعيف الرجل، الرجل ضعيف يصرح في شهادة المتابعة، يصرح في شهادة المتابعة. وقد يكون يدلس وهو أيضا ضعيف جدا، يعني صرح بالتحديث نقول صرحت أو لم تصرح، لا تنفعنا قبولا ولا استشهادا، ما ننتفع بك، واضح؟ فهم طبقات، فهم طبقات فيما يتعلق بالمدلسين. فعلى كل التدريس من حيث الاستشهاد به يستشهد به، يستشهد ماذا؟ بالحديث المدلس، إلا أن يعرف أن هذا الرجل يدلس عن الكذابين والمتروكين، فما ندري عن الساقط، قد يكون متروك أو قد يكون ماذا؟ طيب لو حصل بأنه صرح، لو حصل بأنه ماذا؟ بأنه جاء في مكان آخر فذكر الراوي، فذكر الراوي، هل بذكر الراوي اتصل السند مع ذكر المدلس فنقول الحديث استشهد به جاء من طريقين؟ نقول لا، احتمال أن الذي صرح به هو الساقط، فما يكون عندنا إلا طريق واحد. نبه العلماء على هذه الفائدة، يعني هذا المدلس الآن أسقط الراوي، هذا أسقط ماذا؟ راويين. يأتي في بعض الأسانيد يذكره، لا تفرح، تقول هذا سند متصل فيه يعني ماذا؟ فيه راوي قد يكون ضعيف مع ذاك المدلس، فهو ماذا؟ يستشهد به، فيكون حصل لغيره، والمخرج واحد، ذاك الذي أخفاه الآن ذكره، فلا تفرح به، تقول هذا مما يستشهد به وجاء من طريقين، لا تفرح ماذا به. إذن المدلس تدليس الإسناد مما يستشهد به، هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. إذن تدليس ماذا؟ الشيوخ يذكر الراوي شيخه بغير ما يعرف به أو بغير ما يشتهر به، أن يذكر الراوي شيخه بما لا يعرف به أو بما لم يشتهر به. هو مشهور الأعمش في يقول حدثنا أبو محمد، من أبو محمد هذا؟ هو الأعمش. فأحيانا قد تحصل هذه، تحصل هذه الأشياء، فيذكره بما لم يشهر به وبما لم يعرف به، فهذا تدليس يسمى تدليس الشيوخ. إذن ما في سقط الإسناد الآن، هذا تدليس الشيوخ ما في سقط، وإنما يذكر شيخه بما لم يشهر به ويعرف به، هو معروف الأعمش ويقول حدثنا سليمان، وأحيانا يقول حدثنا أبو محمد، كلهم واحد، أبو محمد كنيته، سليمان اسمه، الأعمش لقبه. فأحيانا يأتي بشيء لا يشهر به الشيخ، ما هو معروف بهذا يعني هذا الأمر. والذي كان يلهج بهذا من؟ عطية ماذا؟ ابن سعيد العوفي، كان يقول حدثنا من؟ أبو سعيد، وهو قد سمع من أبي سعيد الخدري، واضح؟ لكن من يقصد بأبي سعيد؟ الكلبي السائب ماذا؟ الكلبي الكذاب المعروف، الكذاب ماذا؟ فيقول حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو سعيد، فلك كنيته المشهورة أبو النضر، كنية ماذا؟ الكلبي المشهورة أبو النضر، فيقول حدثنا أبو سعيد، وقال يعني ماذا؟ ثم يذكر تفسيرا، ثم يذكر ماذا؟ الذي يسمعه يقول هذا يحدث عن أبي سعيد الخدري، يحدث ماذا؟ عن أبي سعيد الخدري، حدثنا ماذا؟ أبو سعيد، فيظن أن هذا هو الخدري، هو الصحابي، فيمشي الحديث، وإذا به الكلبي كنا بما لم يشهر به، كنية أبو النضر، أبو سعيد لا يعرف بها، كنية معروفة لكنها ليست مشهورة، المشهورة هي أبو النضر، فكان يلهج بهذا التدليس، يعني ماذا؟ عطية ماذا؟ ابن سعيد ماذا؟ العوفي، هذا يسمى تدليس ماذا؟ الشيوخ. والخطيب البغدادي عليه رحمة الله ذكر ابن الصلاح أنه كان لهجا به، أي كان يكثر من تدليس الشيوخ، لكن ما يريد به التدليس المعيب، وإنما قالوا يتفنن في العبارات، يعني يأتي الإنسان ملل أن تقول له دائما حدثنا محمد، حدثنا محمد، يريد أن يغير، حدثنا أبو كذا، مرة يأتي بلقبه، مرة باسمه، هو واحد. فالخطيب البغدادي كان يفعل هذا من باب الترويح على النفس، ملل. أما تأتي بنفس اللف حدثنا محمد حدثنا محمد، أتي مرة بالكنية أتي مرة بنسبه. فكان الخطيب البغدادي يعني يلهج بتدريس الشيوخ، أي بمعنى يذكر شيخه بعدة ماذا، مرة بكنيته مرة باسمه مرة بوصفه إلى آخره، وليس هذا من قبيل المعيب. وأحيانا يعني ماذا يعني يختبر به الطلاب، يقولون إما اختبارا للطلاب وإما من قبيل التفنن في العبارات، لا على أنه التدريس يعني ماذا يعني التدريس المذموم. لا، الخطيب البغدادي لم يعرف بالتدريس ماذا المذموم، لهذا يقول ابن الصلاح وكان الخطيب البغدادي لهيجا بتدريس ماذا الشيوخ، لهيجا بتدريس ماذا الشيوخ. وهذا الشيخ الآن تدريس الشيوخ هل يستشهد به أو لا يستشهد، أو هل يحتج به أو ما يحتج به؟ نقول حتى نعرف هذا الشيخ من هو هذا الشيخ فننظر، فإذا بين لنا من هو هذا الشيخ بعد ذلك قد نحتج وقد لا نحتج ماذا به. حدثنا أبو محمد، من أبو محمد؟ هذا في أي الأقسام مر معنا، الإهمال ولا الإبهام؟ إذا ذكر اسمه ولم ينسبه إهمال، هذا من قبيل ماذا الإهمال، إذا ذكر شيخه بما لا يعرف به بما لم يشتهر به لقب أو باسم أو كنية ولم ينسبه، ولم ماذا ينسبه، فنقول هذا من قبيل المهمل، والمهمل مر معنا، والمهمل ماذا مر معنا. فهذا هو القسم الثاني من أقسام التدريس، من أقسام التدريس، وهو تدريس ماذا الشيوخ. وإلا فالمسألة تحتها تقاسيم، المسألة تحتها تقاسيم، أي فيما يتعلق بأقسام التدريس. بارك الله فيك. عند سؤال الأشكال استشهد به الشيوخ، تدريس الشيوخ لا، ننظر هذا اللي يعني موهه وعماه علينا أبو محمد، نقول له من أبو محمد هذا؟ أبو محمد هذا المهمل، مر معنا يرجع إلى قسم المهمل، والمهمل هذا لابد أن يعني ينسب يبين من هو هذا، فالاستشهاد به ابتداء لا، الله أعلم، فضلا عن الاحتجاج به. سؤال، نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يعد إطلاق وصف الحدادي على شخص من قبيل التبديع؟ وهل قصد الشيخ ربيع حين قال عن محمد بن هادي إنه أخص من الحدادية تبديعه بذلك؟ نعم، ذكر الشيخ، ذكر الأخ يعني سؤالا ما يتعلق إذا قيل في شخص أنه حدادي، وكان هذا الذي أطلق هذا اللفظ رجل يعرف معنى الحدادية، يعني رجل يعني ينسب إلى أنه من أهل العلم من أهل الدين من أهل الورع من أهل التقوى، ويعرف ألفاظ الجرح والتعديل، يعرف ألفاظ الجرح والتعديل، والناس يرجعون إليه، والناس يرجعون إليه في هذه الألفاظ لأن عنده علم في هذا الجانب، فقال عن شخص بأنه حدادي، هل هذا تبديع؟ نقول نعم تبديع. هل هذا تبديع؟ نقول نعم تبديع لهذا ماذا الشخص. والشيخ ربيع حفظه الله تعالى لما قال في محمد بن هادي أنه يعني ماذا أخص من الحدادية، أخص ماذا من الحدادية، معنى أنه حدادي وزيادة، لأن أخص هذه أفعل تفضيل، حدادي وزيادة، بل فعل محمد بن هادي بالسلفيين ما لم يفعل ولم يفعل عشر معشار ما فعل محمود الحداد. محمود الحداد مؤسس الحدادية المصري، لم يفعل في السلفيين ما فعل محمد بن هادي، فرق السلفيين في أقطار الدنيا مثله مثل الحجوري، انظر ما تجد بلد من البلدان إلا والحجاورة يفرقون الأمة، إلا والحجاورة يفرقون الأمة، شدة وغلظة لا يقبل الإنسان تاب ما تاب، يجعلون الشيء المستحب من قبيل الواجب والمكروه من قبيل المحرم، ولا يقبلون من أحد إلا من واحد فقط، وهكذا لا يبانون لا بولاة الأمر ولا بالعلماء، يأتي الأمر من ولاة الأمر لا يبانون به، يأتي النصيحة وكذلك يعني الإرشاد من العلماء لا يبالون به، فإذا جاء من فلان قبلوا. هذه الحدادية، هذه هي الحدادية. فالذي فعله الحجوري وفعله محمد بن هادي في السلفيين من حيث التمزيق والتفريق لم يفعله ولا عشر منه محمود الحداد مؤسس الحدادية، مؤسس ماذا الحدادية. فأخص من الحدادية هذا تبديع، ده أخص من الحدادية هذا تبديع من الشيخ ربيع لمحمد ماذا ابن هادي، الذي يقول أنه ماذا سيخرج عن صماته، سيخرج بعد ذلك ماذا عن صماته، فتكلم ثم صمت ولم يخرج من صماته إلى غير صماته بعد ذلك، بعد هذا الصراخ الذي صرخ صمت إلى الآن ما خرج من هذا الصمت، كان صامتا ويا ليت الصمت ابتداء وبقي على الصمت، لكنه نطق وقال أنا سأخرج عن الصمت، فنطق مرة واحدة ثم رجع إلى صمته وبقي الآن في صمته لعله إلى أن يموت، مثل ذلك صاحب السرداب الذي دخل في السرداب ما سيخرج، ما أدري متى يخرج، وهكذا ابن هادي الله أعلم متى يخرج من صمته، قال سنخرج من صمتنا، فتكلم في مجلس واحد على المشايخ وعلى طلاب العلم ثم رجع وصمت إلى الآن صامت، والله أعلم إلى متى يصمت، عقوبة من الله عز وجل. هذا أخص من الحدادية، هذا أخص من الحدادية، فالذي يتعصب له يخشى عليه، الذي يتعصب له يخشى عليه ولم يقبل كلام العلماء. أول ما تكلم على المشايخ وعلى طلاب العلم طالبوه العلماء كالشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ البخاري، تعال إيش اللي عندك، تعال اجلس إيش اللي عندك، ماذا تقصد بكلمة شر أو بكلمة كذا، هات الذي عندك، ولم يأتي بشيء، لم يأتي ماذا معنى أنه تكلم على أناس أبرياء ولم يكن عنده ماذا البرهان، بل قذف مسلما من المسلمين في بيت الله عز وجل، قذف مسلما، هذه سبحان الله رجل ينسب إلى العلم والدين ثم يقذف مسلما في بيت من بيوت الله عز وجل، بل حتى لو ثبت على هذا الإنسان صراحة أنه فعل هذا الشيء يصلح أن تقذفه داخل المسجد وأنت واحد، وأنت ماذا واحد، هذا لا شك أنه ماذا من الأمور ماذا المحرمة. ففرق السلفيين ومزق السلفيين وما عنده برهان على ما يقول، ما عنده برهان ماذا على ما يقول، طالبه العلماء كعادة العلماء في كل زمان ومكان، من تكلم في شخص قالوا هات البراهين، وهذه عادة الشيخ ربيع حفظه الله من قديم، نحرف عن الشيخ، تأتي تريد تتكلم على شخص ما سيقبل منك، يقول في صوتية، في تسجيل، في كتاب، في لك كتابة، تقول ما في، يقول لك امشي يا ولدي، ما يسمع منك أبدا. بل حتى إذا وقف الشيخ ربيع على هذه الأخطاء مصورة يعني مكتوبة بخط هذا الإنسان وبصوت هذا الإنسان يستدعيه ينصحه، تواصل معه، تواصل مع عبد الرحمن عبد الخالق في الرد عليه من قديم، أول ما جاء ناصحه فبين له أخطاءه ووعد أنه يتراجع عبد الرحمن عبد الخالق، قد مات. ثم بعد ذلك الشيخ ربيع كتب الكتاب، يا عبد الرحمن كتبنا الكتاب، انظر الكتاب وهذه أخطاءك، وقال وعد أنه يتراجع. ثم بعد ذلك مرة ثالثة وهو يعد أنه يتراجع، بعدها في المرحلة الرابعة ربما الشيخ أخرج الكتاب، الذين يقولون عن الشيخ ربيع بأنه متشدد وما يقبل مباشرة جرح وتعديل، ما هو صحيح هذا. وكم ناصح أبو الحسن المصري من قديم يناصح على أخطاء عنده في باب المصطلح أو في باب يعني بعض الأشياء، بعض الألفاظ، وبعض الألفاظ الذي ماذا عنده يناصح الشيخ ماذا فيها، يراسل من قديم، ثم لما الرجل لم يعني ماذا لم يقبل النص أخرج ما عنده على أبي الحسن الماربي، أخرج ما عنده على أبي الحسن الماربي، ثم بعد ذلك أخرج أصول أبي الحسن الفاسدة، أصول أبي الحسن ماذا الفاسدة. فالعلماء هكذا عادتهم من قديم، لا يقبلون أن يجرحوا إنسانا إلا بالبراهين، إلا ماذا بالبراهين، مهما تكلم، والله لو اجتمع 10 أو 20 أو أكثر عند الشيخ فلان فعل وفلان فعل، في براهين عندكم في شيء يدل على هذا، ما يتكلم الشيخ إلا بهذه البراهين. فطالبوا محمد بن هادي فلم يأتي بشيء، فقالوا هذا رجل مفرق، هذا رجل ممزق للسلفين، هذا رجل حدادي، بل أخص ماذا من الحدادي. هو بالفعل محمود الحداد لم يفعل في السلفية ما فعله محمد بن هادي وما فعله الحجوري، وما فعل الحجوري طحنوا الدعوة السلفية طحنا في كل بلد، في كل بلد ممزقون السلفيون بسبب هؤلاء، بسبب هؤلاء أصحاب الشدة وأصحاب ماذا الغلة، أصحاب الشدة وأصحاب ماذا الغلة، الله المستعان. فإذا وصف الرجل من أهل العلم الثقات المعروفين بالعلم قالوا هذا الرجل حدادي، هل هذا يقتضي التبديع؟ نقول نعم، هذا يقتضي التبديع، أي أنه مبتدع، أن هذا الشخص مبتدع، والله أعلم. بارك الله فيك. أنا يقول السائل أحسن الله إليكم وأثابكم الله، ما هو الرد على من يقول إن تربية اللحية سنة والسنة هي مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، واللحية هي من السنة فيحلقها من هذه الناحية؟ سبحان الله، والأحاديث ماذا نفعل بها؟ ونحن اليوم أخذنا باب الأمر صيغة افعل عند الإطلاق مجرد عن القرائن، ماذا تقتضي يا أخوان؟ أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، واضح هذه كلها افعل، أين القرينة الدالة على صرفها من الوجوب إلى الندب؟ أو من الوجوب إلى الإباحة؟ أين الدليل؟ والذي أوجب هو الشارع، فأين الذي صرف من الإيجاب إلى الندب أو من الإيجاب إلى الإباحة؟ أين الصرف لهذا؟ سبحان الله، هذا ليس بصحيح، بل هي واجبة، بل هي واجبة، ليست من قبيل السنة الذي يثاب الإنسان عليه إذا فعلها، وإذا ترك الإنسان لا يأثم، بل يأثم الإنسان. بل بعض العلماء يقول أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن حلق اللحية تشبه ماذا بالنساء، ومشابهة الرجال للنساء كبيرة من كبائر الذنوب. قال هذا الشيخ ابن باز، قال هذا الشيخ ماذا ابن باز، والرجال يتميزون على النساء باللحى يا أخوان. انظر إلى الأسد وانظر إلى اللبوة، رأيتم الأسد؟ الأسد يعني كله شعر ويفتخر بهذا، أسد، واللبوة ما فيها قردة، يعني ما فيها شيء، أنثى يليق بها، هذا يليق بها. ولهذا المرأة إذا طلعت بها اللحية ما يليق بها، نشاز عيب فيها، ولهذا يقول العلماء تزيلها، تزيل هذا ماذا العيب. وأما إزالة اللحية من الرجال انتقل من الكمال إلى العيب، إزالتها هو العيب وبقاءها هو الكمال، وبقاء اللحية هو ماذا الكمال. فالأحاديث مطلقة يا أخي، الأحاديث في إعفاء اللحية وإرخاء اللحية مطلقة، مخالفة هذا يحتاج إلى دليل. ما جاء عن ابن عمر أنه أخذ ما زاد ماذا عن القبضة، هذا قيل أنه كان في الأسفار، وقيل في الحج، وقيل إلى آخره. وابن عمر لعل ممن تأول كما تأولوا فيما يتعلق بإتمام الصلاة، عثمان أتم الصلاة، عائشة كانت تتم الصلاة، تأويلات. لكن لا نترك الأحاديث الذي هي أصرح من الشمس أو أوضح من الشمس في رابعة النهار لمجرد فعل الصحابي، فعل الصحابي ترد عليه احتمالات، ترد عليه ماذا احتمالات. ولهذا يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته، معنى أنها كانت كثة، اضطراب لحيته معنى أنها كانت ماذا كثة. وسبحان الله، انظر إلى إنسان عنده اللحية مع جسمه، يعني سبحان الله تتوازن مع جسم الإنسان وتتلائم مع جسم الإنسان اللحية، وإذا كان حالق ما تتلائم، ترى ضعيف هكذا، ما شكله مش طيب حقيقة، يعني إنسان عنده. هذا تجد بعض الناس الذي هم كوسك مثلي، لحية صغيرة، يعني يتمنى اللحية تكون هكذا مرتبة. وبعضهم ما عنده، يعني كما يقال كوسك من البداية ما عنده لحية، يتمنى، تجده إذا خلى بنفسه يفعل بالموسى كذا لعله تطلع اللحية، يفعل هذا ماذا الشيء، فالناس تفرح باللحى. لكن إذا جاءت خلاص تركها، إذا مالك لحية خلاص، شيء قدره الله سبحانه وتعالى ماذا عليك، شيء قدره الله سبحانه وتعالى عليك. باللحية ليست بسنة، إعفاؤها وإرخاؤها واجب من الواجبات، وقد أخذنا ضابط الواجب اليوم أو الليلة. بارك الله فيكم، بقي سؤال؟ جزاكم الله طيب. لهنا